إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نستأنف إخوتي وأحبتي في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله وما زال المصنف يذكر أحاديث وآثارا وأبل وآيات ترد على القائلين بأن القرآن مخلوق أو القائلين بأن التلاوة هي عين المتلو أو نحو ذلك من الألفاظ البدعية التي يرددها أولئك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. نعم. قال: وقال أبو رزين فقرة نعم. نأخذ أقوال السلف. هذا الباب ما زال يتعلق التفريق بين المتلو وبين التلاوة، وبين اللفظ وبين الملفوظ، وبين صفة الرب وبين صفات عباده. وقد أطال الإمام البخاري في هذا الباب كما تقدم لنا، لأنه كثر فيه اللغط وكثرت فيه المخالفات ما بين مفرطين ومفرطين، من أولئك الذين لا يفرقون بين تلاوة القارئ وبين ذلكم الملفوظ المتلو، فلا يفرقون بين صفة الخالق وصفة المخلوق، ومن بين ذلك هذا الباب: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. والمقصود بيان أن تلاوة العبد ليست هي التوراة، تلاوة اليهود لها ليست هي التوراة، وإنما التوراة هي المتلوة كما فسره الحديث الذي أورده بعد، من أن اليهود أعطوا ماذا؟ التوراة، يعني أنزلت عليهم التوراة، فمنهم من يتلوها حق تلاوتها ومنهم من حرفها. فالتوراة كلام الله، وقراءتها كلام بني إسرائيل، وكذلك قوله: وأعطي النصارى الإنجيل. فالإنجيل كلام الله، والذين تكلموا به تلاوتهم له هذه هي المخلوقة، أما الإنجيل فإنه منزل من عند الله. وكذا الحال في القرآن الكريم المنزل من عند الله، وهو كلام الله حقيقة لفظه ومعناه، كلام الله حقيقة لفظه ومعناه، وهو غير مخلوق، سواء كان محفوظا في الصدور أو متلوا بالألسن أو مكتوبا في المصاحف. وهذا أمر تلاحظون أن المصنف قد كرره كثيرا وكرره أكثر عند في كتابه خلق أفعال العباد، وذلك لكثرة الانحراف في هذا الباب من القائلين إنه كلام الله النفسي، ومن القائلين إنه مخلوق، ومن القائلين بألفاظ مجملة كقولهم لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، فإن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، وإن قصد أن القرآن نفسه مخلوق فهو كافر، وإن قصد أنه يعني تلاوته وقراءته وتلفظه به فهذا حق، لكن اللفظ مجمل لا يصلح قوله في مثل هذا الباب، لا سيما أن ثمة من أرباب أهل الكلام والمؤولة من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم من يرددون ذلك قاصدين أن اللفظ هو الملفوظ، لأن وإذا سئلوا وخافوا قالوا نحن نقصد ماذا؟ نقصد ما التلاوة ولا نقصد ماذا؟ المتلو، ولكنهم يصطادون في الماء العكر. وكذا الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فإن قصد أن الكل خلق الله سواء الملفوظ أو اللفظ فهذا باطل، وإن قصد أن تلاوته هي غير مخلوقة فهذا حق، ومع ذلك لا يجوز استخدام هذه الألفاظ المحتملة لمعان باطلة. فضل. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو رزين ومسعود بن مالك الأسدي يتلونه حق تلاوته أي يعملون به حق عمله، يقال يتلى أي يقرأ، حسن التلاوة أي حسن القراءة للقرآن. قول هذا التابعي الجليل أبي رزين هو امتداد لما تقدم، فقوله يتلون حق تلاوته أي يعملون به ويتدبرونه ويعتقدون أنه كلام الله، ومن ذلك العمل به، ومن العمل به اعتقاد أنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة، وأما تلاوتهم إياه فهذا القدر مخلوق. نعم. قال: لا يمسه أي لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقول الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قوله لا يمسه إلا المطهرون سسروها بأمرين وكلاهما صحيح، فمن ذلك ما فسر به الإمام البخاري هنا من أن المقصود بأنه لا يستفيد به ولا ينتفع به إلا من طهر ظاهره وباطنه وطهر قلبه فصار يتقبل ما أمر الله به فيفعله ويفهم ما نهى الله عنه فيجتنبه، هذا هو الذي يستفيد منه ويقبله، وليس في هذا تأويل. وقيل إن المراد بذلك المصحف حيث لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، أو اللوح المحفوظ، أو الصحف التي بأيدي الملائكة، فإنه لا يمسه إلا الذين طهروا قلوبهم من الأدناس وطهروا كذلك أجسادهم من الأنجاس. ولذلك فإن ذلك مما يدل أيضا فضلا عن الاستدلال به على العمل به واعتقاد أنه كلام الله، فإنه أيضا قد استدل به السلف وعلى رأسهم الأئمة الأربعة أن المصحف لا يمسه إلا من كان طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، وهو أصح أقوال أهل العلم. وهناك أقوال أخرى لا نرى ضرورة لأن نعرض لها الآن أو أن نتوسع فيها، لكن نذكر هذا القول الراجح، وأن المقصود أيضا أنه لا يمس القرآن أي المصحف إلا من كان متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا يجوز لغير المتوضئ وللجنب وللحائض أن يمس المصحف. وقد قال العلماء أنه إذا أراد أن يتلو القرآن ولم يحفظ، لأنه لا يحفظ، فبإمكانه أن يقلبه بشيء في يده كعود أو مسطرة أو شيء من ما يقلب به، ولا يكفي أن يلبس قفازين، بل الأولى أن يقلبه بشيء آخر ليس مباشرا بيده على الصحيح. ومما يؤيد أنه لا يمس القرآن إلا طاهر حديث أبي بكر عمرو بن محمد بن حزم الذي صححه كثير من أهل العلم، والذي جاء فيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر وعلى هذا أجمع الأئمة الأربعة. وروي عن البعض أنه يجوز مسه من غير طهارة من الحدث الأصغر بالذات، ولكنه قول مرجوح. وأما الحائض وأما من ليس متطهرا فإنه يقلبه بشيء في يده كعود أو مسطرة أو نحو ذلك، ولا نلتفت إلى بقية الأقوال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. لماذا نقل هذا الكلام أو قال هذا الكلام الإمام البخاري؟ لبيان أن المعتبر هو ما دل عليه اللفظ حقيقة لا ما تأوله المتأولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الإيمان إسلاما والإسلام إيمانا، وسمى العمل إيمانا كما في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود به الصلاة. وكذلك قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، فجعل الخلق من الأعمال. وكذلك في حديث وفد عبد القيس عندما أطلق الإسلام على الأعمال، الإيمان على الأعمال الظاهرة، فقال: أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقوم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصومون البيت وتصومون رمضان وتخرجون ماذا؟ الخمس من المغنم، وهو المشهور بحديث وفدي عبد القيس. والقاعدة عند أهل العلم أن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص ماذا؟ مطلق، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الإسلام والإيمان في مقام واحد كان الإسلام دالا على ماذا؟ على الأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل، والإيمان دالا على الأعمال ليش؟ الباطنة، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما إذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا ذكر الإسلام وحده دخلت فيه جميع مسائل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخلت فيه مسائل الإسلام. ومراد المصنف من هذا القول بيان أن المتلو غير التالي، وأن المتلو غير التلاوة، أن المتلو غير التلاوة، وهو يأتي بنظائره ليبين أن لهذا الكلام نظائر في السنة وفي كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. هنا أيضا يراد بإراد قول الحديث حديث أبي هريرة نفس الغرض الذي أراده البخاري من اللفظ السابق، وهو أنه يعني أن بلالا رضي الله عنه عندما بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أرجى عمل يعني عملته، قال: إنني ما توضأت إلا صليت، فأطلق العمل على الصلاة، والصلاة تشمل ماذا؟ القراءة والتلاوة والركوع والسجود. فكذلك إذا أطلقت التلاوة فإنها تشمل، أو إذا قيل يتلى أو ما إلى ذلك، فإن ذلك يشمل المتلوة وهو كلام الله، ويشمل التلاوة وهي كلام القارئ. نعم. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد، ثم حج مبرور. كذلك هنا حيث أطلق الإيمان على جميع ما تحمله كلمة الإيمان من معنى، من قول وعمل واعتقاد، ومثله الجهاد، ومثله كذلك يعني الحج، ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، قول ابن مسعود: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: قلت: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهذه تطلق على مجموع ما يحتمله هذا اللفظ من معنى، ومثله التلاوة والمتلو. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري قال أخبرني سالم وابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر، ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قراطين قراطين. فقال أهل الكتاب: هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. هذا الحديث تقدم له نظير، وهو قصة يعني حديث اليهود والنصارى، وأنهم عملوا إلى الظهر فأوتوا قراطا، وعمل اليهود أوتوا قراطا، ثم عملت النصارى إلى العصر فأوتوا قراطين قراطا، ثم أنتم عملتم ما مثل ما بعد العصر. وهذا مثل يضربه الله لقصر قلة عمل هذه الأمة ومضاعفة ماذا؟ أجرهم. فهذا فضل عظيم عند الله عز وجل. ومع هذا فإن المراد به ما تقدم من بيان أنهم أوتوا التوراة وأوتوا الإنجيل، وأنتم أوتيتم القرآن، وأن الله يضاعف لكم الأعمال كما أعطاهم هم قراطا قراطا، فأعطاكم قراطين بما في ذلك من التلاوة والتدبر والتأمل والعمل والصلوات وجميع الأعمال الظاهرة والباطنة. والشاهد منه أنه يريد أن يثبت ويؤكد على قضية أنه مهما كان المعبر به فإنه يشمل التلاوة والمتلوة ألا وهو القرآن الكريم. نعم. والآن ننتقل إلى وقفنا على باب إيش؟ أو على حديث؟ نعم خلاص توقف. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا أحسن الله إليكم، ما زالت مسألة قراءة القرآن للميت وأخذ الفائدة وأخذ نعم وأخذ الأجرة عليها، أخذ الأجرة، ما زال يكثر السؤال عنها. نعم. فمن كلمة كثيرا ما تطرق لهذا السؤال والجواب عليه. ومن المعلوم إخوتي في الله أن العبادات توقيفية، وهذه قاعدة مسلمة عند السلف. ومعنى توقيفية أنه ليس هناك تشريع جديد، انقطع الوحي من السماء، وليس هناك شيء غير القرآن والسنة. فما ثبت في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، وما لم يثبت فإنه يطرح ولو استحسنه الناس أو ظنوا أنه حسن أو ظنوا أنه جيد. العبادة دليل ليست لأذواقنا ولا لأهوائنا ولا لاجتهادنا، فإن الله عز وجل لما خلقنا لعبادته أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب، فمن أطاعهم واتبع ما جاءوا به نجا، ومن عصاهم وهلك في البدع فإنه حري بالهلاك. لعل من ما ينبغي التنبيه عليه هنا قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. بناء على ذلك فإن جميع العبادات توقيفية لا نزيد فيها ولا ينقص، لا يزاد فيها ولا ينقص. ومن ذلك تلاوة القرآن الكريم، لا شك أنه عبادة، وأيما عبادة، عبادة عظيمة. إذا تلوت حرفا كتب لك 10 حسنات إلى 700 ضعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن لام ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا لابد أن نتنبه من أن تلاوة القرآن تضاعف به الدرجات وتقال به العثرات وتزال به السيئات، حتى إن أهله وأصحابه العاملين به يقال لهم أهل الله وخاصته. فإذا أردت الأجر العظيم لنفسك فاتل القرآن حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وتدبر وتأمل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك بما أنه عبادة، بما أن تلاوة القرآن عبادة، فإنه لم يثبت في الشرع ما يدل على جواز إهداء ثوابه إلى الغير. فمن هذا لم يرد ما يدل على إهداء ثوابه. نعم، ثواب إهداء ثواب القرآن إلى أحد من الأموات أو الأحياء. وهذا يكاد أن يكون إجماعا إذا كان بدون مقابل، أما إذا كان بأجرة فهو محرم بالإجماع الذي لا يشك فيه، كالذين يفتحون مكاتب عقارية يتكسبون فيها بالقرآن، فهؤلاء من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وهم أكلة أموال الناس بالباطل، الذين إذا أصبح الصباح فتحوا مكاتبهم، يا الله على باب كريم، يعني إن شاء الله يموت فلان من الناس اليوم، فإذا جاءهم أصحاب الميت يساومونهم على الأجرة، والقراء الكبار لا يذهبون مع أي شخص إلا مع الشخصيات الذين يملكون الملايين، من أجل أنهم يعطونهم مقابل ذلك بعد أن يشبعوا من الصحون ومن الأطباق يعطونهم آلافا مؤلفة. فلا شك أن هذا العمل محرم وليس له أصل في دين الله، ومن زعم أن له أصلا فهو كذاب أشر. فهذا محرم إذا كان بالأجرة. إذا كان أهدي مجانا فيه روايتان ضعيفتان عند الإمام أحمد وأبي حنيفة، مع أن المشهور عنهما المنع، وقد قال الإمام مالك والإمام الشافعي والمشهور عند أحمد وأبي حنيفة وعامة السلف أن ذلك لا يصح حتى ولو كان مجانا، إهداء ثواب القراءة للميت غير جائز، غير جائز البتة. لأن العبادات توقيفية لا بد أن يدل عليها دليل، ولا دليل يجيز إهداء ثواب القرآن إلى الآخرين. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن عدة أمور فأجاب في النيابة فأجاب بالجواز، منها أنه سئل عن الحج وسئل عن صوم النذر عن الصوم وسئل عن الدعاء والصدقة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم إهداء ثوابها إلى الموتى. نقول هذا قد دل الدليل عليه ولا يجوز القياس عليه. لا يجوز القياس على هذا الأمر، فالقياس في العبادات ليس واردا إلا عند أقصى الضرورة. وأية ضرورة هنا؟ لا ضرورة، تصدق عن ميتك، اقض عنه الصوم الذي تركه لعذر، أما الذي تركه متعمدا لا يقضى عنه ولا قيمة للقضاء عنه. فإذا يعني لابد أن نعي وأن نفهم أنه لو كان ذلك خيرا ومشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لم يبين كان ذلك مقتصرا على ما اضطررنا إليه، ومثل ما يعني نضطر إليه من القياسات. أما لمجرد تزود بالأعمال الصالحة فلا يجوز القياس هنا، بل هو قياس فاسد. فلا تحضر أولئك الذين يقيمون المآتم، فإنهم إنما يأكلون سحتا ويجمعون من الناس سحتا ويعتدون على أموال الورثة سحتا وحراما. نعم. أحسن الله إليكم. وكان الإنسان عجولا يقول أنا مهاجر من بلد كذا نصراني، يقول وطالب في الجامعة ولله الحمد، السؤال يذكر بأن أمه ما زالت نصرانية فهل له إرثها إذا ماتت؟ على كل حال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. فإن كان هذا النصراني معاهدا أو ذميا أو مستأمنا يقيم في بلاد المسلمين فماله يرجع إلى بيت المال أو يأخذه أقاربه، وأما إن كان في بلاده فهو على ما يرون استعماله. لكن لو أنه أعطي مال أبيه أو مال أمه من قبيل يعني أنه هو الأحق بها ولا نعتقد أنه إرث، لا بأس بذلك. نعم. واجتهد في دعوتها، نسأل الله لها الهداية. نعم جميعا. يقول ولله الحمد، يقول بأنه كان يشتغل مغنيا وجمع مالا كثيرا، ثم يقول الآن يشتغل إيش؟ جمع مالا مغنيا. مغنيا؟ مغنيا إيه. نعم. وجمع مالا كثيرا من الغناء، ثم يقول الآن جئت تائبا وليس لي دخل آخر غير المال الذي عندي. أرى أنه إن كان في ذلك الوقت كان يصلي مسلما ملتزما بالإسلام فعليه أن يتخلص من ذلك بنية أن ينفق ذلك بنية التخلص منه، ثم يبحث عن عمل شريف. أما إن كان في الأصل معرضا عن الصلاة وعن غيرها فما علمنا أن من أسلم من جديد يطالب بالتخلص من أمواله، فالأولى أن يجتهد من الآن في يعني في الأموال التي أحل في كسب الأموال التي أحل الله عز وجل. ومعلوم أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أفناه، وعن علمه من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن ماله ماذا، وعن علمه ماذا عمل به. فيجتهد في التخلص من هذا المال إن كان في الأصل يعني هو مسلم يصلي ومحافظ على الصلاة. أما إن كان معرضا عن كل شيء بما فيها الصلاة فكأنما أسلم من جديد فليبقي على ماله. نعم. يقول يذكر بأنه انتفع ولله الحمد من الدرس واستفاد، لكن يقول نكثر أن نحلف بقولنا وحق من خلق القرآن، كيف هذا؟ يقول إذن ما فائدة الدرس كله إذا قلنا بهذا؟ القرآن لنا أكثر من أشهر ونحن نرد على القائلين، الشيخ الإمام البخاري ليس نحن، الإمام البخاري يرد على القائلين بماذا؟ بخلق القرآن. القرآن ليس مخلوقا. تقول وحق من أنزل القرآن أو من تكلم بالقرآن أو من تفضل علينا بإنزال القرآن، فالقرآن غير مخلوق حتى تقول يا عبد الله وحق من خلق القرآن. القرآن كلام الله، وقد تقدم لنا ضابط ذلك أنه كلام الله لفظه ومعناه سواء ولا يشبه كلام المخلوقين وليس بمخلوق، وسواء تلي بالألسن أو كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور فإنه كلام الله عز وجل المنزل غير مخلوق. ولا يجوز أن نقول الذي خلق القرآن، أنت الذي يقول هذا قد جعل القرآن من ضمن المخلوقات، والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، هو صفته سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يكثر عند المعتمرين الظاهر من بلده أنهم يوصون بإحضار حجر من أحد للتيمم في ذلك البلد، فهل هذا مشروع؟ تيمم ولا التيمن؟ التيمم. التيمم به من أحد؟ بركة. ما الفرق بين حجر أحد وحجر الهند وباكستان وإندونيسيا والمغرب؟ لا فرق، الحجر هو الحجر. ما عدا الحجر الأسود هو المفضل والذي يعني يقبل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الحجارة فهي كسائر الحجارة في العالم أجمع. أبدا هذا لا يجوز وهذا تخريف، ولا ينفعك لا حجر أحد ولا تراب شفا ولا الرمال التي تؤخذ من البقيع والتراب ولا شيء من ذلك. فإن قال قائل أليس ثمة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمسك بالتراب وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا؟ نقول بلى، ولكن المقصود أي تراب على وجه الأرض، أي تراب طاهر يمكن أن ترقي فيه وتضعه على المريض كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك خاصا بتراب المدينة أبدا. نعم. الأسئلة عن الاختلاط متنوعة. يقول أحدهم ما معنى الاختلاط؟ الثاني يقول هل يجوز أن نعلم في المدارس المختلطة والجامعات؟ والثالث يقول يذكر بأنه يدرس في جامعة مختلطة ويقول تكشف البنات أمامي ولكن قلبي طاهر، يعني يحاول يوجههن. نعم، ما التوجيه؟ من هن التي قال فيهن الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ماذا؟ أمهات المؤمنين. والآية الأخرى فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. من هن هؤلاء؟ طاهرات أو ليست طاهرات؟ ومن هم المخاطبون؟ الصحابة. طاهرون ليس طاهرين؟ طاهرون. هل ندعي نحن في القرن الخامس عشر أن قلوبنا أطهر من قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الذين وجهوا بهذا التوجيه؟ وعندما يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن، أليس الخطاب قائما باقيا إلى قيام الساعة؟ إذن يا إخوة لا نتحيل ونلعب بالنصوص ونأخذ ببعض الفتاوى المضللة التي قد يهرف بها بعض الدجالين والأفاكين. فلا يجوز البقاء في مدارس مختلطة إلا إذا فصل الرجال عن النساء واحتجب النساء بينهم، يكون ساتر أو جدار أو نحو ذلك، فلا مانع أن تدرسهم عبر الشاشة المغلقة أو عبر الصوت فقط، ولعل هذا أحوط أيضا حتى لا يفتتن بك أنت نفسك. ولكن العلماء أفتوا بأن التعليم عبر الشاشة بحيث يرينك ولا تراهن وتكتب لهن على ما يحتاجن لكتابته، فلا بأس بذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الصحيح أن النظر أن نظر المرأة إذا لم يكن مصحوبا ب يعني رغبة أو شهوة نحو ذلك أنه لا يؤثر، لكن نظر الرجل هو المؤثر مطلقا. فعلينا، أما حديث عميوان أنتما فهذا حديث ضعيف، لكن الخلاصة أنه لا يجوز أن تبقى في المدارس المختلطة، وكثيرا ما تحصل الفتن من جراء ذلك، والغاية لا تبرر الوسيلة، فابحث عن عمل آخر ينفعك عند الله سبحانه وتعالى ويبعدك عن الفتن. نعم. أسأل الله إليكم، يشير إلى والله بدون ذكر الأسماء، لا بلاش الأسماء. نعم. مفتي الديار كذا كذا كذا. نعم. قال أفتى بتحديد النسل وأن لا يتجاوز الأولاد 3. قال يعني علل بأنه إذا كثر عن 3 قد يملؤون البلد ولا يستوعبون الأرض. الله العافية والسلامة. يقول الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وتحديد النسل محرم وكذلك تنظيمه، لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا مما قلدنا فيه الغرب اليائسين من رحمة الله الكفار، فأصبح البعض يقلدهم في كل صغيرة وكبيرة ولا يقلدهم فيما فيه فائدة من الصناعات والمخترعات، بل يقلدهم في مثل هذه المظاهر وفي مثل هذه المآسي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين: تزوجوا الودود الولود فإني ماذا؟ مباهم أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومعلوم أن أمته أكثر الأمم تابعة له صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله على هذه الأمة. فهذه الفتوى والله إنها لفتوى ضالة مضلة ضائعة، تشعر باليأس من رحمة الله، تشعر بعدم الإيمان بالقدر، تشعر بالتشبه بالكفار، سواء أفتى بها فلان أو علان. ونحن لا ننظر إلى من يفتي، ننظر إلى حقيقة الفتوى، هل هي شرعية تتفق مع قال الله وقال رسوله، أم أنها من الهراء الذي ينطبق على صاحبه أنه قائل على الله بغير علم، وقد عد الله القول عليه بغير علم مع الشرك. قال تبارك وتعالى: قال تبارك وتعالى: وأن تشركوا بالله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ماذا؟ ما لا تعلمون. فهذا من القول على الله بغير علم ومن الفتاوى الضالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فالذي يفتي بهذا من الأئمة المضلين، فلا يجوز تحديد النسل ولا تنظيمه إلا في حالة واحدة، يجوز الإيقاف مؤقتا إذا أفتى طبيب ثقة بأن الحمل يضر المرأة بسبب مرض معين، أو من أجل إتمام رضاعة الطفل سنتين أو نحو ذلك، فلا بأس من أن تتعاطى العقاقير المؤخرة للحمل لهذا الغرض فقط، أما لقصد التحديد أو التنظيم أو خشية الرزق أو خشية كثرة الناس أو نحو ذلك، فهذا أمر لا شك أنه أمر خطير جدا، وهذه الفتوى لا يجوز تعويل عليها ولا الأخذ بها. سأختار السؤال الأخير. السؤال الأخير من البهلول. ظهر في الدرس الماضي أو قبلها ذكرتم كرامات الأولياء. نعم. سلمكم ربي. يشير وفقه الله إلى ما انتشر في المقاطع من أن شيخهم أعطاه الله كرامة إجراها على يديه، يقول يذكر بأنه اعتمر ثم جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا شيخ فلان، وكناه وشيخه ولم يصرح باسمه المجرد. قال: أنا زائركم في السودان. قال: رجع الشيخ ووجد الخيام قد نصبت والساحات ملآ من الناس، ثم خطبهم وقال، ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيزورهم وقد زارهم فعلا، هو أبو بكر وعمر أصحابه، ذكر أصحابه وفاطمة الزهراء. قال: ثم رأيت سوادا عظيما، فقيل لي، قلت: من هؤلاء؟ قيل: الصحابة. قال: ثم رأيت سوادا أعظم، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء التابعون. قال: ثم حلف بالله وعاد والله ثم والله ثم والله: رأيت سوادا عظيما، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء أتباعك يا شيخ فلان. نعم. كيف وأنا أقول هذه الكرامات، وأنا أقول: والله ثم والله ثم والله ثم والله ثم بالله ثم تالله، إنه كذاب أشر. فهذا دجل وسفه لا يقر به مسلم أبدا، نحن لنا في المدينة الآن أكثر من 50 سنة، والصحابة قبلنا ما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وما لقوه، وهم أشد الناس اشتياقا له، وهم أصحابه وخاصته وحواريوه، وعلى رأسهم الأئمة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأزواجه أمهات المؤمنين. ولم يدعي أحد من هؤلاء أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماذا؟ بعد وفاته. وهذا الدجل يشبه دجل أصحاب الموالد الذين يدعون أنهم إذا اجتمعوا يوم المولد يرقصون يرقصون يرقصون ويغنون ويطبلون ويزمرون ويتصايحون كصياح الحيوانات، ثم فجأة يقولون حضر حضر الحبيب حضر الحبيب، ويقومون قومة رجل واحد، ويدعي شيخهم ودجالهم وأفاكهم وكذابهم يدعي أن الرسول قد حضر معهم الآن. حضر ماذا؟ الطبلة والرقص والغناء، وهو الذي كان إذا سمع ذلك وضع يديه في أذنيه، ومن بعده الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا دجل وكذب، يعني هو كذب بمجرد ذكره، لا نحتاج إلى إقامة أدلة عليه. وكونه يقسم أو لا يقسم عندنا لا يقدم ولا يؤخر، لأنه في الأصل هو كذاب ودجال، يعني هذا الذي يقول هذا الكلام هو دجال، فلا يحتاج أن ننظر إلى أقسامه وأيمانه المغلظة. وهؤلاء لماذا يقسمون؟ لأنهم بعد أن يقسموا تلك الأقسام المغلظة الكاذبة التي هي أقسام الأيمان الغموس التي تغمسهم في النار، عندما يقسمون ذلك تنهال عليهم ماذا؟ ها؟ الأموال والهدايا من كل مكان. لذلك بعض شيوخ الطرق أغنى من بعض الدول. أنا أذكر دولة ما من دول المسلمين تقترض الدولة من شيخ الطريقة، لأن شيخ الطريقة توقف عليه الأموال الطائلة، بعضهم يوقف تجار يوقف ثلث ماله، ثلث بقره غنمه إبله مزارعه على ذلكم الطاغوت، على ذلكم الطاغوت. فهؤلاء طواغيت، ومن الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه. وهذا الدجال عندما رأى أن زعم أن النبي كلمه هنا في هذا المكان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكلم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم يكلم هذا الكذاب الأشر الطاغوت الدجال، حاشا لله، إنه مفتري ويجب عليه إقامة الحد لو كان عندنا هنا. ولكن نسأل الله له ولأتباعه الهداية إلى الحق، وأصيب بالأتباع دائما ألا ينخدعوا بكلام أصحاب الطرق، فإنهم دجالون أفاكون وأكلة لأموال الناس بالباطل. هنا مسألة تتعلق بهذا، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. هذه حق بشروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يراه، أن يصفه على الصفات التي دلت عليها السيرة الصحيحة والسنة النبوية، فإن وصفه بأوصاف لا تليق قلنا له أنت كذاب. ثانيا أن يكون مدعي الرؤية من ذوي التقى والصلاح وأهل التوحيد، لا من أهل الكرامات المدعى والخوارق المدعى. وثالثا أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف فيه الشرع، يخالف فيه ما جاء في الكتاب والسنة. ومن أعظم المخالفات ما ذكره هذا الدجال من دعواه أنه لقي النبي هنا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بلده. وهناك أغرب من هذا، هذا يدعي أنه زاره في بلد مسلم، ولكن قبله طاغوت هلك سنة 1095 و300 وألف ولا أرى مانع من تسميته إبراهيم إنياس، يزعم أن الرسول يزوره في باريس وهو في المستشفى في كل يوم 70 مرة، كل يوم 70 مرة. شوف المكان والزمان والمزور، المزور طاغوت والمكان بلد كافر والزيارة يقظة، فكل هذا دجل وكذب مركب، ظلمات بعضها فوق بعض. فاتقوا الله عز وجل وإياكم أن تنطلي عليكم هذه الترهات. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.